بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع أحكام النظر الذي بدأناه في الأسبوع الماضي، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق وأن يعين، لأن هناك مسائل دقيقة، مع أنني لا أريد أن أتوسع كثيرا في التفاصيل، ولكن بعضها لا بد من الوقوف معها، لأن قضايا واقعة ومعاصرة قد يكون أشار إليها المؤلف أو لم يشير إليها. فنستمع إلى قراءة الشيخ حفظكم الله وإياه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والنظر ثمانية أقسام. الأول: نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا. قال الأثرم: استعظم الإمام أحمد إدخال الخصيان على النساء للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة، فلا يجوز نظر شيء منها حتى شعرها المتصل لما تقدم، وقيل إلا الوجه والكفين، وهذا مذهب الشافعي لقوله تعالى: إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الوجه والكفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن بدأ المؤلف يتكلم عن أحكام النظر، وقلنا مرارا أن هذا التقسيم عندما يقول ثمانية أقسام لا يلزم أن يكون تقسيما حاصرا، فقد يكون أكثر أو أقل، بمعنى أقل إما أن بعض ما ذكر أو ما يذكر، لا أقصد هنا في أحكام الفقهاء قد يكون ليس عليه دليل فتصبح أقل مما يذكر المؤلف، أو أنه دمج قسمين في قسم واحد فتصبح أكثر. فالمسألة إذن لا يلزم هذا العدد فلا يعتبر، ولكنه تقريبي، وبخاصة عند من يكتب ذلك من المؤلفين. النظر هو حاول أن يبين ما يجوز وما لا يجوز في هذه الأقسام بناء على كلام الماتن رحمه الله، فقال: نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة إلى آخر ما ذكر. فقال هذا لا يجوز، وهذا نعم قول صحيح، لا يجوز نظر. والمقصود بالأجنبية في كتب الفقه هي من ليست من محارمه، لأنه لا بد معرفة أيضا أيها الأخوة الاصطلاحات، كما مر معنا وسيمر اليوم مثل المحصنات. المحصنات قلنا في الأسبوع الماضي وقد نشير إليه هذا اليوم إلى أن على أربعة أقسام في القرآن، فحتى في سورة النور أو تختلف عما ورد في سورة النساء وهكذا، بل في سورة النور نفسها وردت المحصنات لأكثر من معنى. فلهذا دائما معرفة الاصطلاح أو الدلالة تساعد على الفهم. فالأجنبية هنا للحرة البالغة الأجنبية، فالحرة طبعا تخرج الأمة كما سيأتي، نعم، والبالغة تخرج الصغيرة، وإن كان أيضا هناك ضبط، لأن يعني كلمة البالغة يعني هل معناه إذا لم تبلغ أن يجوز النظر إليها؟ هذه أيضا مسألة أخرى. الأجنبية من ليست من محارمة يعني، فأيضا لها مزيد بإذن الله في هذا الجانب. قال لغير حاجة، والحاجة أيها الأخوة هذه نقطة أيضا رئيسة مهمة. الحاجة هي المعتبرة شرعا وليست باصطلاحات الناس. يعني مثلا كم تأتينا من أسئلة من بعض الأخوات وتقول مثلا، واحدة ترسل وتقول: أنا أريد خادمة ولم أجد إلا غير مسلمة أستقدمها لضرورة. تسأل ما هي هذه الضرورة، فتكتشف أن هذه المرأة فقط هي وزوجها في البيت وفي كامل صحتها، لكنها تقول: إن عندي عمل، قد تكون مدرسة أو غير. هذه ليست ضرورة، هذه قد تدخل بعد في باب الحاجات وقد لا تكون في باب الحاجات، قد تكون باب التكميل. ولا قد يتعجب الإنسان كيف تأتي بامرأة يعني أجنبية عنها وهي هي زوجها فقط في البيت، كم لذلك، لأن وجود امرأة حتى المسلمة، أنا لا أتحدث فقط عن كافر، وجودها في بيت لمثل هذه الحالة له سلبيات كثيرة، ويحرم الزوج من زوجته في أمور كثيرة إذا التزموا بالشرع، وإذا ما لم يلتزموا هذه مشكلة أخرى. فالشاهد دائما كلمة الضرورة، أن أقول طالب العلم إذا أراد أن يجيب وأرسل له من أرسل له وقال له هذه ضرورة، استفصل منه، قد لا تكون ضرورة، قد تكون من الحاجيات، بل أحيانا من التحسينيات، يعني من باب الكماليات وليست حتى من باب الحاجيات. فهنا لما نقول لغير حاجة، المراد هنا الحاجة المعتبرة شرعا، كما سيأتي بإذن الله كالخطبة يريد أن يخطبها، أو العلاج، أو الشهادة، هذه هي الحاجات المعتبرة، أما ما عدا ذلك فقد لا تعتبر، والله أعلم. فنعم، المسألة الثانية، قال إلا الوجه والكفين، هذا خلاف بين العلماء. فالعلماء القول الراجح الصحيح أنه لا الوجه ولا الكفين، وهناك من فرق بين الوجه وبين الكفين، وما ذكر عن الإمام الشافعي واستدلاله، العلماء حملوا الوجه والكفين على في الصلاة إذا لم يكن عندها أحد، أن المرأة لا تغطي وجهها، لا يجب أن تغطي وجهها وكفيها، وإنما تغطي قدميها لحديث فيه مقال. فالشاهد بينما تغطية الوجه فيجب تغطية الوجه، وسأشير إلى بعض الأدلة، ولكن أقول من أراد التوسع، كثيرا ما نسأل، لا شك أن قضية تغطية الوجه مسألة خلافية، وأيضا من الخلاف المعتبر، من الخلاف المعتبر كما هنا وكما هو معروف عن بعض العلماء، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله وغيرهم رحمه الله جميعا. لكن أقول من أراد مناقشة هذه المسألة فأحيله على كتاب حراسة الفضيلة للشيخ العلامة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، الحقيقة قد جلى هذه المسألة وبينها، وفي أيضا عودة الحجاب لإسماعيل المقدم، محمد بن إسماعيل المقدم، وغيره من الكتب التي صدرت في بيان أن القول الراجح أن الوجه يجب ستره، وستأتي أدلة دقيقة جدا سأشير إليها إن شاء الله بعد قليل، مع أني لا أريد أن أقف، ليس هذا موضوعنا بالتفصيل، لكن أنا أحيل إلى هذه المراجع لأن هناك من يثير هذه المشكلة الآن. قد يسألني سائل فيقول طيب الآن ما دام هناك خلاف، تقول هو من الخلاف المعتبر، يعني أقصد بين علماء مجتهدين، ولكن لا يعني أن الخلاف المعتبر ليس فيه راجح، بل الراجح تغطية الوجه، لكن أقول قال به من العلماء المجتهدين بخلاف بعض المسائل التي لا اعتبار لها. وكما ذاك قبل ذاك نسب لابن عباس رضي الله تعالى عنه، قد يقول قال طيب أهل إذا وجدنا امرأة قد كشفت وجهها ما ننكر عليها، بناء على القاعدة أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل، ولذلك من الخطأ أن يقال لا إنكار في مسائل الخلاف، لا، مسائل الخلاف لأن بعض الخلاف غير معتبر فينكر فيه، لكن لا إنكار في مسائل الاجتهاد، يعني إذا اجتهد أئمة من الأئمة المعتبرين فهنا لا ننكر، إنما نناقش نناظر نبين لكن لا ننكر، فرق بين المسائل. أما قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف فننظر ماذا قصد هذه القاعدة، إن قصد لا إنكار في مسائل الاجتهاد فصحيح، وإن قصد مجرد أي خلاف كما هو الآن عند بعض المفتين هداهم الله، أول ما يبدأ الفتوى يقول فيها خلاف ثم ينطلق، ليس كل خلاف له حظ، هناك خلاف ليس له حظ من النظر في مسائل كثيرة جدا. إذن أقول قد يقول قائل عندنا لو رأينا امرأة في السوق قد كشفت وجهها هل ننكر عليها؟ أقول نعم تنكر عليها. قد يقول لماذا؟ قل هنا قاعدة أخرى ذكرها العلماء، أن فتوى الإمام ترفع الخلاف، والإمام هنا بالنسبة لنا هو المفتي العام لأنه هو المتخصص، ومعروف أن فتوى وتمثلها اللجنة الدائمة، واللجنة الدائمة على فتوى وجوب تغطية الوجه، على وجوب تغطية الوجه، فإذا ترفع الخلاف هنا ويؤخذ بالقول، لأن في مسائل لا بد من أخذ بقول واحد، ولذلك الهيئة أو غيرها من حقها أن تأمر النساء بتغطية الوجه. لكنك ربما لو ذهبت إلى بلد آخر ربما لا تستطيع أن تنكر، لأن أخذناهم بالقول الآخر وليس هناك فتوى في هذه المسألة أو فتواهم على خلاف ما ذكرت، والله أعلم. هذه إشارة لهذا الجانب. إذن نقول إن تغطية الوجه من الواجب، والقول بأنه ليس واجبا قول مرجوح، والله أعلم. نعم. الثاني نظره لمن لا تشتهى كعجوز وقبيحة، فيجوز لوجهها خاصة لقوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، الآية، والقبيحة في معناها. نعم، ضبط الشيخ مهم جدا يا أخوان. قال نظره لمن لا تشتهى، ولا يقال بعض يقرأها لا تشتهي، إنما يقال لمن لا تشتهى. والمؤلف ذكر العجوز والقبيحة، أما العجوز فنعم للاستدلال بقوله تعالى: والقواعد من النساء، والمقصود هي المرأة الكبيرة جدا، حتى أيضا ذكروا من الضوابط ألا تكون محل فتنة، لأن بعض النساء تصل يمكن 60 و70 أو أكثر وتكون جميلة أجمل من بعض النساء في 40. أما قوله وقبيحة فأقول أقيد هنا، أقول فيه نظر، لأن أخوان مسألة القبح وغيره هي مسألة كما تعلمون نسبية، فقد يكون القبيح عند أحد ليس قبيحا عند آخر. ولذلك ماذا يقول الشاعر: تزوجتها شمطاء شاب عروسها، شاب وليدها. نعم، تزوجتها شمطاء شاب وليدها، وللناس فيما يعشقون مذاهب. لما قال كيف واحد امرأة الآن ابنها بدأ فيه الشيب وهي شمطاء، قال وللناس فيما يعشقون مذاهب. إذن فقد يكون الأمر أحيانا كلمة قبيحة أو غير قبيحة، لكنهم قال العلماء إذا كانت كبيرة في السن اجتمع فيها، وأن أيضا كما قيد المؤلف لا تشتهى بمعنى فيها اجتمع فيها الصفتان، كبر السن مع عدم الجمال، هنا نقول فإنه لا يلزمها أن تغطي وجهها. ومع ذلك ماذا قال الله جل وعلا؟ بيّن الله جل وعلا في سورة النور أنه أن يستعففن خير لهن، أي أن تغطي وجهها هو الأولى والأفضل. وهنا نأتي إلى دليلين، دليل على تغطية الوجه. أولا، هل يمكن يقال أن المقصود لا، أن المرأة التي لا يرجون نكاحا أنها تكون شبه متعرية؟ لا يمكن أن يقول بأحد بهذا من الفقهاء. إذن نقول إذا من الاستثناء والتي يأتي، نعم، والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، أي عن وجوههن وأيديهن وأطراف أقدامهن. هذا هو، لأن لم يكن كذلك. هل يمكن يتصور أن امرأة تخرج صدرها لأنها امرأة كبيرة في السن وتخرج مفاتنها؟ لا يمكن أن يرد هذا عقلا ولا شرعا ولا عقلا. إذا ما بقي يكون هذا الاستثناء للمرأة الكبيرة من القواعد إلا أن يكون مما كان محرما، وهو الوجه ومفاتنها كالوجه وأطراف اليدين، نعم، واليدين كما بينا، والقدمين سبق مرة معنا. إذن فهذا دليل من أدلة تغطية الوجه. ومع ذلك أيضا قال: وإن يستعففن خيرهن، يعني أن يلبسن ثيابهن كما هو عادة الحمد لله كثير من النساء عندنا الآن. الآن أغلب النساء إن لم يكن الصفة العامة عند النساء كبيرة قد تبلغ 100 سنة وهي تحتجب، يعني تتغطى، فهي أخذن بالخير. إذن هذا مع أنه مشروع لهن خير، فكيف يقال لفتيات جميلات لا تحتجب فإنك لا يجب عليك؟ أما قوله تعالى: إلا ما ظهر منها، فإنه سيأتي إن شاء الله، لكن قال العلماء ما يظهر من عباءتها، لأن مهما كانت المرأة ففيها نوع فتنة أو جمال، لكن في شيء تستطيع أن تستره وشيء لا تستطيع أن تستره، يعني مهما كان طولها لباسها ما هو معنى أن تتجمل ستبقى، هذا تعفى عنها، لأنه من المشقة ما يقال لا أنت البسي عبات سيئة تصرف الناس، لا، تلبس عبات غير فاتنة لكن ستبقى شيء من الجمال. نعم، فيبقى هذا ما ظهر منها، القول الراجح فيما ظهر منها، وإن شاء الله لنا معه وقفة في سورة النور إذا وصلنا إليها. إذن هنا قل فإذا كانت عجوز قل لا تشتهى، يعني بمعنى وهي القواعد من النساء، فأجوز أن تكشف وجهها للحاجة. وأقول مرة أخرى، هنا قاعدة أيضا لعلي ما أتعداها حتى ما أكررها، قاعدة عند العلماء: متى ما كانت المرأة فتنة فإنه يحرم أن تبرز ما فيه فتنة، ويحرم النظر إليها، بل حتى كما سيأتي معنا الرجل الشاب الغلام الأمرد إذا كان جميلا وفتنة فلا يجوز النظر إليه بشهوة، لا يجوز. والله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسب الناس، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذه قاعدة يا أخوان، حتى العلماء الذين قالوا بجواز كشف الوجه واليدين يرون أيضا أن إذا كان كشف الوجه واليدين فتنة فلا يجوز. أغلب النساء كما ترون الآن، يعني من لا يقول من هؤلاء الفتيات؟ فإذا الاستدلال حتى فيه نظر بقول من قال جواز كشف الوجه، إنما هو مقيد عندهم ممن أجازه بأن لا تكون محل فتنة أو محل ريبة أو تتبع السفهاء أو غير ذلك. فإذا وجد هذا الأمر فلا، والله أعلم. ثم مسألة أخرى، حتى على القول، نقول حتى على القول بجواز كشف وجهها، القول الآخر المرجوح، فلا يعني جواز الكشف أنه يجوز للرجل أن ينظر إليها. هذه مسألة أخرى، كأن الله سبحانه وتعالى أجاز لها كشف وجهها، أو نقول حكم شرعي، نحن قلنا الراجح غير ذلك، فلا يعني الإنسان يقول ما دام يجوز إذا كشف وجه إذا يجوز لأن أنظر إليها. كل المؤمن يغض من أبصارهم، يغض أبصاره عن ماذا؟ وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الفضل بن عباس واضح لما صرف نعم وجهه أكثر من مرة، فهذا لا يتخذها البعض أيضا ذريعة أن يجوز ينظر إلى هؤلاء النساء. يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور. فهذه مسائل دقيقة يجب أن ننتبه لها في موضوع النظر، والله أعلم. وقلت مرة أخرى كلمة القبيحة فيها نظر، لأنه تختلف الناس ويختلف الناس في التقويم وفي غير ذلك، والله أعلم. نعم. الثالث، نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها، فيجوز لوجهها وكذا لكفيها للحاجة، أي لحاجته إلى معرفتها بعينها للمطالبة بحقوق العقد ولتحمل الشهادة وأدائها. نعم، هذه أيضا عند نظر هذا الحاجة المعتبرة. قلنا إذن شوف، لاحظ قال لحاجة، لحاجة. وأعجبني تركيز المؤلف على الكفين، لأن أحيانا من أيضا مواطن الفتن عند النساء ظهور الكفين، ويختلف من امرأة إلى أخرى. فقال النظر للشهادة عليها، فالشهادة أو لمعاملتها، سيكتب معها عقد معين، قد يخشى أن يكتب عقد مع امرأة أخرى، فلذلك تبقى هذه حاجات محددة. نعم، أو تحمل الشهادة عنها، لأن إذا الشهادة غير عليها أو لها، أو تحمل الشهادة عنها، هي قد تقول اشهد عني أنني رأيت كذا وكذا، فهذا تحمل الشهادة المعروف. فإذا هذه مسائل محدودة معينة مقيدة بوصف ووقت، لكن لا تبيح رؤية الوجه لغير المحارم، والله أعلم. نعم. الرابع، نظره لحرة بالغة يخطبها، فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية من بني سلمة، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها. رواه أحمد وأبو داود. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها، وفيه أحاديث كثيرة. انتهى. وعن الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم. وقال ابن عبد البر: كان يقال لو قيل للشحم أين تذهب لقال أقوم العوج. وكذا أمة مستامة، لما روى أبو حفص بإسناده أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يضع يده بين ثدييها وعلى عجزها من فوق الثياب ويكشف عن ساقها، ذكره في الفروع. هذه مسألة مهم الوقوف عندها، لأن فيها وقفات، عدة وقفات. بالنسبة للحديث، معنا حديث جابر رضي الله تعالى عنه، هو حديث حسن، الحديث حديث حسن. أيضا الأثر عن ابن عمر أن ابن عمر كان يضع يده بين ثدييها أي الأمة، فصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. الوقفات الأولى هنا، الوقفة الأولى أنه مما يجوز النظر إليه من غير المحارم هي من أراد أن يتزوجها، سواء قبل الخطبة أو بعد الخطبة، لأن بعض الناس بعد أن يخطبها من أهلها وقبل العقد طبعا يراها، والبعض لا، يقول أرغب أراها قبل أن أخطبها لسبب معين أو وضع معين، والله أعلم. فهذه مسألة أولى. وحدد المؤلف أن ينظر لأغلب ما يظهر منها غالبا، الوجه والرقبة واليدين والقدم. ثم قال بعد ذلك، قال: ولا نعلم خلافا في إباحة النظر لمن أراد نكاحها. هذه الوقفة الثانية، هل النظر للمرأة المخطوبة مباح أو أنه سنة؟ العلماء تجد الفقهاء ينصون على الإباحة، لكن في الصحيح أن هذه القاعدة أصولية، قالوا ما يستثنى من المحرم يطلق عليه إباحة لا يعني أنه الحكم التكليف أنه ليس سنة أو واجبا، فإنما لأنه يبينون أنه ليس حراما في مقابل الحرام. فنحن نعرف أن النظر إلى المرأة الأجنبية حرام، فهو كأنه يقول إذن ويجوز أو يباح، وهذه قاعدة أصولية، كما قال سبحانه وتعالى ليس عليهم جناح، أو في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن فرض فيهن الحج من شعائر الله فلا جناح عليه أن يطوف به. هنا فلا جناح، الجناح يعني الإباحة، مع أنه تعرفون أن الطواف والسعي واجب، أو بين الصفا والمروة قد يكون ركنا وقد يكون واجبا. نعم، فإذا فقال سبحانه وتعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما لا يعني أنه مباح، لكن كان في الجاهلية يمنعون ذلك ويحرمونه، فأزال هذا وبين مشروعية هذا الأمر، مع أنه قد يكون ركنا على خلاف العلماء بالسعي بين بالنسبة في الحج والعمرة هل هو ركن أو واجب، وهذا ترتب عليه أحكام حتى في من منع في المسعى الجديد الطواف فيه، هل يبطل كما أفتى بعض العلماء به أو عليه دم، إلى غير ذلك من المسائل التي لا تخفى عليكم. حتى ما نخرج عن الموضوع، فقول المؤلف لا نعلم خلافا في إباحة المقصود به في مقابل التحريم، لكن في الحقيقة القول الراجح أنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل نظرت إليها أو انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، أن يوفق بينكم، انظر إليها. وقال له فإن في عيون الأنصار شيئا، قالوا شيء من الصغر، فلذلك أن نراها ومن أجمل ما في الإنسان وجهه ومن أجمل ما في الوجه العينان. ولذلك فهنا نصل إلى أن الحقيقة النظر إلى المخطوبة السنة، والعادة مع كل أسف الموجودة في بعض المناطق، وخاصة كانت اختلفت الحال الآن إلى ما سأنبه عليه التوسع في منطقة نجد، أنه من أصعب الأمور أن يرى الإنسان المرأة، ولو حاول ربما لمنعوه أو لم يعطوه، لو مجرد أن يطلب أن يراها لم يعطوه وفسخوا الخطبة يعني. ولهذا كانوا يحتالون من يريد أن يراها يحتال، نعم يختفي وراء مكان أو غير ذلك. نعم، فهذا خطأ الحقيقة، المنع خطأ ما دام عازما على الخطبة، فهذه السنة والحديث. أما أنا فكنت أتخبأ لها، أنا أقول ليس الخطأ هو التخبأ، لا، إنما الخطأ هو منع أن يرى الإنسان إذا خطب أن يرى الفتاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظر إليها، فلا حرج في ذلك. هذه الوقفة الأولى، إذن السنة أن ينظر إلى من خطبها. المسألة الثانية كيف ينظر إليها؟ هنا ننظر للأعراف، يعني ممكن ننظر إلى وجود محرمها، أو كما قال جابر هنا كنت أتخبأ لها، لأن بعض الناس قد يقول لو إذا خطبت منهم ثم نظرت إليها، طلبت النظر إليها ثم قلت لا ما ناسبتني، صار في إشكالات. تعرف عند بعض الناس يرون أنه يقول بعد ما بعض رأي بعد ما شفت البنت تقول ما أبغاها، طبعا هو أصلا ما شافها إلا اللي يقول نعم ولا لا، ليش فائدة الرؤية؟ بعض الناس يزعلون لما يرى البنت يقول والله ما ناسبتني، قال طيب ليش يشوف بنتنا؟ طيب إيش فائدة الرؤية إذا؟ إلا أقول لكم تصلح ولا ما تصلح، بل حتى البنت نفسها قد تقول يصلح لي ولا ما يصلح لي. وهذه أيضا وقفة أخرى، أن الرؤية ليست ترى فقط يا أخوان للمرأة، لكن لأن المرأة هي التي يصعب رؤيتها، بينما الرجل يمكن رؤيته بأي طريقة سهلة جدا بالنسبة للمرأة، فينصون على المرأة، ولا من حق المرأة أن ترى الرجل لأنه هو زوجها، فإذا قد يرى المصلحة أن يتخبأ لها كما في الحديث، فلا حرج، المهم أن يراها بما تطمئن إليه نفسه. نعم، الذي يحقق المقصود سواء. والأعراف لها دور، مراعاة الأعراف في هذا الجانب مراعاة لا بأس بها ما دام يحقق الغرض، رؤية الفتاة رؤية تسكن إليها نفسه. وقفة أخرى من هذه الوقفات ماذا ينظر؟ ما يظهر غالبا، ليس يظهر ينظر إليها، ما هو ما قال ما يراه محارمها، قاعدة ما يراه القاعدة ما يظهر غالبا، كالرأس والشعر ووجهها وأطراف يديها وقدميها و كل هذا مما يراه المحارم فيجوز له أمر، أما ما عدا ذلك فلا. هذه أيضا مسألة أخرى في رؤية المخطوبة. ثالثا أو رابعا من هذه الوقفات أن على المرأة ألا تتجمل تجملا خاصا، وهذا خطأ تقع فيه بعض الفتيات، يجب أن تظهر مظهرا عاديا، لا تتعمد الابتذال كما بعض الأخوات هداهن الله قد تتصور أن المطلوب منها الابتذال، لا ليس مراد هذا، قد ينفر منها، ولا تتعمد التزين والتجمل كأن ليلة الزواج، بل حقيقة هذا ليس في صالحها، لأنه أول رؤية دائما لها وقع، لها وهج كما يقال، ثم إذا صارت معه في البيت فيما بعد وما لم يرى منها ما رآه في أول خطبة، لأن الصورة الأولى هي التي ترسم في الذهن، فإذا لم يرى منها تنقص من قدرها، بينما لو كان العكس أنها يراها على الوجه نقول الطبيعي، أمر طبيعي عادي دون تكلف، فلا شك أنه سيراها ليلة الزواج أجمل، وكلما تجملت كانت أحسن فتزداد مكانتها، فإذا كان قبلها بالوضع الطبيعي فلا شك ومطلوب منها الجمال فيما بعد ذلك والتجمل ستكون أحسن. فهذه أيضا مسألة أخرى من الوقفات. من تلك الوقفات أيضا هناك غش، اسمحوا لي، يقع على الرجل وعلى المرأة. كيف؟ قد يكون الرجل أو المرأة فيه عاهة ويستطيع أن يخفيها إما بسترها أو بإزالتها بعلاجات معينة، وهو يعلم أنها ترجع وليس علاج نهائي، ليس علاجا نهائيا، فهذا يقع يعني لابد، لا حرج، قد تكون المرأة مثل بدينة جدا، قد تكون بدينة جدا، وتعرفون أن أنا أعرف شخصا وصل وزنه فوق 200 كيلو، وأذكر من طرائفه أنه جاء للطبيب وقال له الطبيب تفضل اركب على الميزان، قال له أي القدمين ركب، الميزان 120 وهو فوق 200، فيمزح يعني صاحب، غالبا هؤلاء يعطيهم الله روح خفيفة، فقال نجمع الله سبحانه وتعالى بين روح ثقل البدن وثقل الروح. نعم، فإذا فأقول لكن لا يجوز تعمد الإخفاء شيء معين، لأن الآن عمليات ريجيم أو غيرها أو شق الدهون، ثم بعد أن يأخذها بسنة سنتين تعود الحالة، ثم هنا يكتشف أنها غشته، وهذا ما ينبغي، أو العكس حتى الرجل أيضا، الكلام ليس فقط للمرأة حتى الرجل، ولا يجوز مثل هذه الحالة. أيضا من تلك الوقفات، وأنا أركز على هذا الموضوع، أنه من عند النظر إليها أنصح الشباب جميعا ألا يعطي رأيه في المجلس، لا تعطي رأيك بعد أن تراها يقول لك والدها أو أخوها بعد ما تطلع شو رأيك، كلها أعطني مهلة، وأنصح أنه ما يعطي رأي إلا بعد 3 أيام. لماذا؟ لأن النظرة الأولى لها وهج، لها لمحة، لكن بعد ما يذهب ويستقر ويفكر وترسس بإمكانه، نعم، بل بإمكانه أن يقبل أو لا يقبل، بل يستخير حتى بعد أن يكون رآها. وكم جاءني من الشباب من يقول أنا الآن في حرج، رأيته وقبلت والآن أنا محرج، طيب ليش؟ قال والله أول ما رأيتها لكني ما رأيت الرؤية الكاملة أو تعجلت. لا تتعجل، بل إنني أعرف آباء إذا انتهى والولد أعجب بالفتاة قال لا تحسي يا ابني لا تتكلم، انتظر، اذهب واستخر بكرة بعد بكرة، وهذا من العقل والله ولمصلحة البنت، أنه لا يستعجل بالقبل، حتى لو قال لك من يريد أن يتزوج ابنتك أو أختك مباشرة أعطى رأي في الله، لا تعطينا رأيك، حتى إذا قبلت بالله انتظر يوم يومين لاحقين على خير إن شاء الله. ترى هذه من المسائل. مسألة أخرى أيضا، هل يجوز له أن يكرر النظر؟ نعم، ورجح هذا شيخنا الشيخ محمد أنه ممكن أن يراها، ولكن أحيانا يكون حرج عنده ما رأى الرؤية، قد تكون بعض الفتيات ما أعطت الرؤية الكاملة، قد تكون وضع الشيء وهربت، إلى الحياء له دور، فمن حقه أن نطلب أن نراها مرة أخرى إذا كان هذا يناسب عرف العائلة ولا يجدون فيه حرجا، وهو لا يريد أن يتفرج، وهذا الذي يجعلني أقول أنه لا يستعجل في الاستجابة، فكثير من الناس يرى الرؤية وتقع في نفسه ثم يغير رأيه بعد ذلك. أخيرا، هل يسمع صوتها؟ العجيب أن شيخنا الشيخ محمد شدد في هذا الأمر وقال لا أرى، ليس له حق أن يكلمها وأن يسمع صوتها، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اسمع منها، قال هل نظرت إليها؟ نعم. والذي يظهر والله طبعا الشيخ يقول إن الصوت فتنة أشد من الوجه أحيانا، وهذا أشرت إليه في الأسبوع الماضي وقلت قصة بشار: يا قومي إن إذني لبعض الحي عاشقة والإذن تعشق قبل العين أحيانا. لكن نحن نقول إذا كان رآها وكان الاتصال من أجل استفسار عن أمور قد يكون وجد حرجا أن يسألها أمام والدها، قد يكون في حرج، أو أن يخبرها عن نفسه بما لا يريد أن يسمع أبوها، فهذا لا حرج أن يسمع صوت هذه الحاجة، لأنه أصلا سماع المرأة حتى لو لم يخطبها لحاجة لفتوى أو لعلاج أو لغير مشروع فلا حرج في ذلك، بس بشرط أن يكون الحاجة. إذن هنا التوسع الذي قلت التجمل لا يجوز، التوسع الذي توسع فيه بعض الناس خلاص بعضهم يسترسل في الكلام معها قبل العقد بكلام وسواليف على نية أن يتزوج، يقول لا أريد أكتشف أكثر أعرف أكثر، لا ينبغي كذلك. أيضا فضلا عما هو في دول أخرى مع كل أسف بدأوا يخرجون معها يسمونها خطيبته قبل العقد، هذا الكلام قبل العقد كل هذا لا يجوز والله أعلم. وأيضا نسيت أن ننبه أنه يجب أن يراها بحضور، إذا كان جلس معها عفوا بحضور أحد محارمها لا يجوز أن يخلو بها إطلاقا، أما إذا كانت رؤية بخفية فالأمر يختلف والله أعلم. هذا أما الموضوع الثاني وكذا أمة مستامة هي التي للسوم تباع، طبعا أحكام الأمة تختلف كثيرا عن أحكام الحرة كما هو معروف، فإذا كانت للسوم فالنظر إليها التوسع، حتى ذكر أثر بن عمر وهو صحيح، نعم كان يضع يده يقول على ثديها أو على من خلف أو على عجزها، فهذا الأمر هكذا ورد الأثر. ونحن نسأل قبل ذلك نسأل الله جل وعلا أن يعلي راية الجهاد وأن يمكننا من رقاب هؤلاء الأعداء لتكون نساؤهم إماء في بيوت المسلمين، وبعد ذلك التفاصيل والترجيح إن شاء الله ستجدون من يفتيكم في هذه المسألة والله أعلم. الخامس نظره إلى ذوات محارمه وهي من تحرم عليه أبدا بنسب كأمه وأخته أو بسبب كرضاع ومصاهرة، فيجوز نظره إلى ما يظهر منها غالبا لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية، وقال تعالى: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن الآية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ائذني له فإنه عمك. نعم. ولبنت تسع لحديث: لا يقبل الله صلاة. لا نقف حتى لا نطول الكلام. الآن نظره إلى ذوات محارمه، فهذا أيضا نظر إلى ذوات المحارم أيها الأحبة يختلف، هو ما يظهر منها غالبا، والناس توسعوا في هذا أيضا، تلبس القصير جدا عند محارمها وتظهر صدرها وتظهر إلى كتفها بحجة أنهم محارم، هذا لا يجوز، هذا الآن في توسع وهذا ما توسع فيه الناس، ولهذا والتحرم عليه أبدا. لماذا قال تحرم عليه أبدا؟ لأنه كما تعلمون قد تكون أخت زوجته هي تحرم عليه، لكنه تحريم ليس تحريما مؤبدا، إنما لأن المحرمات إما إلى أبد أو إلى أمد، المحرمات من النساء على قسمين: إلى أبد كالمحارم كالأم والأخت والبنت، نعم، حتى إن الفقهاء من دقتهم يذكرون يقولوا من المحرمات إلى أبد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه من ناحية العملية امتاز زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حكم فقهي، نعم هذا تحريم مؤبد. لكن التحريم إلى أمد مثلا أخت الزوجة، خالتها، عمتها، كل من تكون سبب، ولو زادت هذا المانع لأصبحت في هذه الحالة ليست محرمة عليه، فيجوز أن لو ماتت زوجته جاز أن تزوج أختها أو عمتها أو خالتها وهكذا. فكذلك من الزواج إلى المحرم أمد المحصنة، امرأة مع رجل هي محرمة عليه، لكن إلى أمد، كيف إلى أمد؟ قد يتوفى زوجها أو يطلقها، فكل ما كان يمكن أن يتزوجها هذا يسمى محرمة إلى أمد، يعني إلى وقت، إلى زمن، إلى حالة. أما إلى أبد فهو ما ذكره، فالكلام هنا على المحرمات إلى أبد، نعم كما بين كأمي وأخت أو بسبب رضاع، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو مصاهرة كأم الزوجة أو ابنة ربيب أو ربيبته، كل هذا يكون لا يجوز له أن ينظر، أو عفوا يجوز له أن ينظر إليها لكن فيما يظهر غالبا، وليس هذا التوسع الذي وقع. واستدل المؤلف، طبعا لاحظوا دقة المؤلف، قال المؤلف وقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذني له فإنه عمك، هذا في لفتة فقهية دقيقة. كيف؟ لأن في آية النور نعم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن، ليس فيه العم ولا الخال، ليس فيه العم ولا الخال، فقد خشي أن يفهم أن العم والخال لا يجوز أن يرى منها، فأجاء بالحديث أن العم أيضا وكذلك نقول نقيس عليه الخال يجوز له استدلالا بهذا الحديث. فهذا لفتة المؤلف عندما استدل بقصة عائشة رضي الله تعالى عنها مع عمها من الرضاعة. وكما تعرفون نحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. طبعا سيأتي إن شاء الله في سورة النور لماذا لم يذكر العم والخال، لماذا لم يذكر العم والخال، أدعه في وقته لأنه يحتاج مناقشة ولفتة في هذا المثل، وتتعلق كلها بالحصانة والبعد عن الشبهة والريبة إلى غير ذلك، مع أنه لا ريبة ولا شبهة من العم والخال إطلاقا، لكن هي قالوا إيماء، أتركوه في وقته أو لوقته بإذن الله. نعم. ولبنت تسع لحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فدل على صحة صلاة من لم تحض مكشوفة الرأس، فيكون حكمها مع الرجال كذوات المحارم. وروى أبو بكر بإسناده أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. ورواه أبو داود وقال هذا مرسل. هذا الحديث الأثر هذا الذي ذكره طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ضعيف، هو ضعيف. أما الحديث الذي قبله لحديث لا يقبل الله صلاة حائض بخمار صحيح، صحيح الحديث الأول حديث صحيح. وأيضا المعنى هنا لبنت تسع يقول إن يجوز أن يرى منها شعرها، أقول مرة أخرى أو وجهها، فيه نظر حقيقة، فيه نظر أخر تقييدها بتسع سنوات، فيه نظر. لماذا؟ الآن هناك فتيات بالسابعة أو أقل وتفتن فتنة أعظم من غيرها. وحتى أكون أكثر دقة معكم، فكنت قبل يومين في مطار جدة قادمة من درس جدة، وفي المطار فتاة، بعض الموجود طلاب العلم مستغربين يقولون كيف ولي أمرها يتركها يعني إلى الكتف، إلى الكتف الحقيقة مع ظهور الشعر وثوبها إلى قرب الساق. ومع ذلك وجدت أن فعلا ما ذكره صحيح عند التأمل، وبعض النساء بل إن بعض النساء استغربنا هذا الأمر، وعمرها لم تبلغ السبع، عمرها لم تبلغ، بعدين لم صار في قضية ثبت أن ما بلغ السبع سنوات، لكن فاتنة جدا بجمالها وشعرها فتقييده بتسع سنوات. أنا أقول هناك المسألة أيها الأحبة، قضية الفتنة، فقد تكون أم ثمان سنوات أو سبع سنوات أشد فتنة من أم عشر سنوات أو أحد عشر سنة. فهذا أيضا فقول المؤلف، أنا أقول المؤلف يقيد والله أعلم. نعم. أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها. قال ابن المنذر ثبت أن عمر رضي الله عنه قال قال لأمة رآها متقنعة اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر، وضربها بالدرة، فإن كانت جميلة حرم النظر إليها كما يحرم إلى الغلام خشية الفتنة. قال أحمد في الأمة إذا كانت جميلة تنقبت. هذه الحقيقة جميلة جدا وفيها قواعد. هو يقول أمة لا يملكها، لأن لما إذا كان يملكها سيأتي ماذا ينظر منها بعد قليل، سيرى منها ما شاء إذا كان يملكها، لكن إذا كان لا يملكها طبعا بشرط نقول إذا كان يملكها وأيضا يمكن أن يتزوج أو عفوا أن يتسرى بها، هذا نقول يرى منها ما يشاء. وإلا إذا كان حتى يملكها وهي متزوجة لا يجوز. فإذا نقول أمة لا يملكها أو يملك بعضها أو لا يحق له التسري بها، أو لا يحق له التسري بها، كأن يكون زوجها وهي أمة عنده زوجها، فهنا لا ينظر منها إلا ما ينظر إلى محارم فقط، فهذه من الحالات ما ينظر إلى محارم ينظر إلى هذه الأمة، ما عدا ذلك لا. فرق إذا كانت أمة له يمكن أن يتسرى بها، فهذه تكون كالزوجة تماما، فالوقفة الجميلة للمؤلف يقول فإن كانت جميلة حرم النظر إليها. هذه القاعدة اللي قلت لكم، إذا كانت أمه، تصوروا أمه ومع ذلك وهي له، ومع ذلك لا يجوز له أن ينظر إليها إذا كانت جميلة. لماذا؟ لأن في هذه الحالة فلا يملكها، لا يجوز أن يتسرع بها، أو يملك بعضها، أو يملكها كاملة ولكن هناك من يتسرع بها، أو تزوجها غيره، عفوا ما يقول تسرع بها، تزوجها غيره فكانت جميلة، قال لا يجوز. ولهذا قال أيضا إلى الغلام كما قلت بعد. نعم، النظر إلى المردان تكلم فيه العلماء. ويا أحبتي الأخوة، يا أحبتي الكرام، هذا باب فتنة عظيم، باب فتنة عظيم وقع فيه كثير من الناس، فنسأل الله السلامة والعافية في باب الفتنة في موضوع النظر للمردان. والسلف لهم كلام كثير فيه لا أتكلم فيه والله. وليقال إذا كانت جميلة تنقبت وهي مملوكة، إذا كانت مملوكة تتنقب فما بالك بالحرة؟ ما بالك؟ هذه أيضا من أدلة وجوب أيضا الحجاب، والله أعلم. نعم يا شيخ. أو كان لا شهوة له كعنين وكبير، لقوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أي الذي لا إرب له في النساء، كذلك فسره مجاهد وقتادة ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع المخنث من الدخول على نسائه، فلما وصف ابنة غيلان وفهم أمر النساء أمر بحجبه. معذرة، وجدت أنه طويل، الفصل طويل جدا ولا أستطيع، وما بقي إلا قرابة 12 دقيقة. أحب أدخل في موضوع آخر وأشير إلى بعض أسئلتكم، لأن البعض عتب علي أنني لا أقف مع الأسئلة، وبعض الأسئلة تحتاج تفصيل، فنقف الآن ويعيد الشيخ، سيعيد الشيخ إن شاء الله قراءة ما قرأ في آخر ما قرأ في الدرس القادم بإذن الله. هذا أخ يسأل عن أسئلة سريعة عن آية الكلالة تبعا ما أخذ فراء، هذا طويل وتفصيل، وعمر رضي الله تعالى عنه كيف أود أنه النبي صلى الله عليه وسلم حسم هذا الموضوع وهو رسول صلى الله عليه وسلم، فلا أتحدث فيه الآن. إذا توفي رجل ليس لديه ذرية وله زوجة فهي ترث الربع، وله أولاد أخ اثنين من الذكور وبنت واحدة، نعم الذي يعصبها الذكور فقط، أما البنت ليس لها شيء. أما لماذا فنقول هذا قسم الله جل وعلا المواريث بنفسه، فقد لا نعلم الحكمة والله أعلم. أيضا طبعا العلماء ذكروا أنها ليست من العاقلة، حتى أيضا أن النساء لا تعتبر من العاقلة هنا، فلذلك ليس لها ميراث، كما أن الغنم بالغرم، كما أن الرجال من العاقلة يجب عليهم أن يدفعوا الدية عن الرجل، كذلك من حقهم أن يرثوه، فهذا من العلل، لكن الموضوع أوسع من ذلك. فأيضا أرجو شرح سمع الله لمن حمده مرة أخرى، لا أستطيع بهذه العجالة أن أشرح هذه الأشياء والمسائل الطويلة. ما حكم السفر للصلاة على الميت وحضور، خصوصا عندما يكون موظفا يترك عمله؟ هذا سؤال. أما السفر للصلاة على الميت فجائز، طبعا بعض العلماء يمنعه ويعتبر من شد الرحال، ولكن القول الصحيح والراجح أنه يجوز، وبعض العلماء قيده بأنه إذا كان إماما، وممن يميل لهذا القول مثال الشيخ محمد بن عثيمين يرى أنه لا يسافر من أجل الصلاة على الميت إلا إذا كان له مكانه وإمام، ولذلك سافر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله للصلاة على الشيخ عبد العزيز بن باز في مكة رحمه الله جميعا، فقال إذا كان شأن، أو كأن غيابك سيلفت نظر الناس لماذا غاب، واحد توفي عمه أو ابنه أو أبوه أو ثم لم يحضر سيقول الناس لماذا غاب فلان، فهذا. لكن الذي أراه وبعد تحرير المسألة أنه يجوز السفر من أجل الصلاة على الميت ولا يعتبر من شد الرحال. أما قول الأخ أنه يترك موظفا يترك عمله، هذا سؤال آخر، لا يجوز له أن يترك عمله إلا باستئذان ويتحمل ما قد يقع عليه من خصم أو غير ذلك. كم صام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاشوراء؟ لا أعلم والله، ما عندي دليل وليس لدي وقت لبحث هذه المسألة بالتفصيل كم صام من عاشوراء، والله أعلم.